بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 20 بعد 200، لازلنا في حديث الخندق. نقضت اليهود بني قريظة، نقضت الآن، ضاق الأمر الله. قالوا: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الخندق، أتى عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبته، وقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم مضروبة في أصل الجبل عند المسجد الذي في أسفل الجبل، ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: والمسلمون على خندقهم يتناوبون، ومعهم 34 فرسا. فالفرسان يطوفون على الخندق ما بين طرفيه، من شرقية إلى غربية، يطوفون على الخندق ما بين الطرفين، يتعاهدون رجالا وضعوهم في مواضع من الخندق، يعني المواضع اللي يتوقعون أنها أخطر شيء أو يدخل منها الخيل، وهكذا طريقتهم، يعني يتعاقبون فقط ويتعاهدون الحراسة. الآن الخطة كلها محكمة، كل الجموع هذه. فجاء عمر ودخل القبة ومعها أبو بكر فقط، لذلك عمر ما يتكلم الكلام هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، حتى الناس ما يخافون. قال: فقال: يا رسول الله، بلغني أن قريظة نقضت العهد وحاربت. يا لهم الخبر، طعنتنا في الظهر، يعني كل الخطة هذه أتونا من الداخل، سبحان الله العظيم. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر هو ومؤمن بنصر الله، لكن هو الآن بشر، تصرف بشرية، اشتد الأمر عليه جدا، يعني من خوف على الصحابة وعلى، وهو الآن في حرب. وقال: من نبعث يعلم لنا علمه؟ قال عمر: من غيره، الزبير بن العوام أشجع بني آدم، سبحان الله العظيم. ورث الشجاعة لأبنائه، عبد الله بن الزبير يقاتل جيش الحجاج لوحده وعمره 73 سنة في الحرم، يطردهم لين يطلعهم مع باب السلام، باب بني شيبة، ثم يذهب يطلعهم مع الباب الثاني، لين أخذ يرمونه بالمنجنيق، رجل عمره 73 يقاتله جيش، لين ضربوه من بعيد بالحجارة حتى أنهكوه رضي الله عنه، ثم صلبوه. مصعب بن الزبير، ابن الزبير هذا قاتل عبد الملك بن مروان، وكان صديق حميم لعبد الملك قبل الدنيا، لما أتوا برأسه لعبد الملك قال: هذا كان عز قريش علي، هذا خليلي، ولكن الملك عقيم، ما يعرف أب ولا ابن ولا شيء. فقاتل حتى ما بقي بقية في القتال، يعني كاثرتهم جيوش الشام وهما مع أحد، تعرفون العراقيين. فقال لابنه: قال يا بني لا أراني إلا مقتول، فاذهب أنت. فقال ابنه: أذهب وأتركك، والله لا أنظر في وجه قرشية أبدا وأنا قد تركتك في هذا. فقاتل ابنه معه حتى قتل، رفض أن يستسلم، وكان تحته أجمل نساء العرب يومئذ: سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة. وكان عبد الملك قد وعده يقول: ادخل معي ولك العراق بخراجها وأموالها، وتبقى على نسائك وعلى خيرك، فرفض، سبحان الله العظيم، ورفض ابنه. فالشاهد أن الزبير هذا رضي الله عنه، يعني جينات الشجاعة منقطعة النظير، يقول لن تجد زبيريا جبالا أبدا، فيهم جينات مهولة، وأمهم صفية بنت عبد المطلب، وهم من أسد بن عبد العزة من جماعة خديجة. فقال عمر: الزبير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أول الناس بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، فقال: اذهب إلى بني قريظة. فذهب الزبير فنظر ثم رجع، فقال: يا رسول الله، رأيتهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم، وقد جمعوا ماشيتهم، خلاص واضح، يعني يجعلون الطرق على شكل دروب، يعني محروسة، ويصلحون الحصون ويجمعون الماشي يدخلونها. وذلك حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير وابن عمتي ابن صفية. الحواري الخالص، كل نبي له حواري، حواري الزبير، سبحان الصحابة في كل المواطن واصلين الغاية، لكن عاد في بعض المواطن يكون غاية الغاية، طلحة في أحد، الزبير في الخندق. يقول ابن عبد الله بن الزبير، كان صغير، يقول: يا أبتي، أنا رأيتك وأنا كنت في الحصون، رأيتك ذهبت بالخيل ورجعت، وذهبت في أخوف الأماكن. فضحك الزبير، قال: رأيتني يا بني؟ يعني فرح ابن هرآه. صدقون أن في أحد الحروب، أظن في اليرموك، كان عبد الله بن الزبير صغير، فوضع الزبير في حجرة وقال: امسك لي فقط رسن الفرس. كان الزبير معه سيفين يضرب يمينه وشماله، وابن هذا دون العشر أو فوق العشر بس يمسك له الفرس ويخترق ملاهي هذه، يخترق جيوش الروم، وابنه في حجره، فكان يضرب باليمين واليسار حتى اخترق صفوف الروم كلها، ووقف على مرتفع وجيش الروم بينه وبين المسلمين، وقد فتح طريق بينهم بيمينه ويسار يضرب، ثم رجع وكر عليهم حتى ذهب إلى المسلمين. يقول عروة: فأصابته جراحة في عاتقه، كنت أدخل يدي فيها. عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير تقدم خبره، هو اللي أنهى فتح شمال أفريقيا، ذهب إلى جرجيس اللي يسمونه جرجير في خيمته من وراء الجيش وقتله وأتى برأسه. الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك التابعين قالوا للزبير: قاتل بنا كما كنت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقاتلون الصحابة. قال: ما تستطيعون، قتالنا الصحابة غيركم، يعني أنتم على قدكم. فقالوا: لا نقدر، وكذا في القصة السابقة. فصفهم خلفه، فلما أنه انغمس في جيش الروم ويضرب بالسيفين والتفت ما وراه، عجز أمامك 200,000 تدخل فيهم كذا، قال: نحن نقاتل غيركم، احنا قتالنا غير قتالكم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسيد بن حضير ورؤوس المدينة، فدعاهم وقال: إنه قد بلغني أن قريظة نقضوا العهد الذي بيننا وبينه محاربة، فذهبوا فانظروا، فإن كان ما بلغني حقا إن كان ما بلغني حقا، وإن كان باطلا فأظهروا القول، وإن كان حقا فتكلموا بكلام تلحنون لي به أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين. اللحن يعني الملاحن، كلام الخفي، هذا أحد معاني اللحن. قال: فذهب الثلاثة رؤساء فانتهوا إلى كعب بن أسد، فوجدوا القوم قد نقضوا العهد، فناشدوهم الله والعهد الذي بينهم أن يرجعوا. شوف هذا اللي خلى كعب، وأصلا كعب سعد معاذ ما في قلبه هواد عليه، ناشدوهم الله والعهد الذي بينهم أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل أن يلتحم الأمر، ولا يطيعوا حيي بن أخطب، لا تطيعوا حيي، حيي ما نفع قومه، شوفوهم في خيبر. فقال كعب: لا نرده أبدا، قد قطعته العهد كما قطعت هذا القبال. القبال الزمام اللي بين الأصبع الوسطى وبين اللي تتليها، إذا لبس الإنسان النعل هذا القبال يكون هناك، فنزع القبال وقال: عهدكم هذا قطعته كما قطعت هذا القبال، قبال نعله. زين يا كعب بن أسد، وين العقل والحكمة؟ أفسده الله الخبيث، كلهم فاسدين. قال: ووقع كعب بن أسد بسعد بن معاذ يسبه الله اليهودي. فقال وسيد بن حضير: تسب عمك، تسب سيدك يا عدو الله، هذا سيدك، والله ما أنت له بكفر، أما والله يا ابن اليهودية لتولين قريش إلى مكة منهزمة إن شاء الله، وتتركك في عقر دارك، فنسير إليك فننزلك من جحرك هذا الذي دخلت فيه على حكمنا، نحكم فيك ما نشاء، وإنك لتعلم أن النظير كانوا أعز منك وأشرف منك وأقوى منك وأعظم بهذه البلدة منك، كانت ديتك نصف ديتهم، وقد رأيت ما صنع الله بهم، وقبل ذلك قينقاع وكلهم نزلوا على حكمنا، وأنت ستنزل على حكمنا. الله أكبر يا ابن حضير الكتائب، يا ابن حضير الكتائب، هذه والله الشرف. قال كعب: يا ابن الحضير، تخوفني بالمسير إلي، أما والتوراة، لقد رآني أبوك يوم بعاث، ولولا نحن لأجلته الخزرج من المدينة، لولا نحن، أبوك كان حضير الكتائب ولته الأوس أمره يوم بعاث، لولا نحن لأجلته الخزرج من المدينة، إنكم والله ما لقيتم أحدا يحسن القتال ولا يعرفه، نحن والله نحسن قتالكم، نحن نعرفكم معشر الأوس والخزرج، نحن نعرفكم. ثم أخذوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين أقبح الكلام، وشتموا سعد بن عبادة شتما قبيحا حتى أغضبوه، وشتموا سعد بن معاذ، رجع اليهود على أصله على طبع. فقال سعد بن معاذ: دعهم. يقول سعد بن معاذ: سيد، إنا لم نأتي لهذه المشاتمة، ما بيننا أشد من المشاتمة، بيننا السيف. وكان الذي يشتم سعد بن عبادة نباش بن قيس، فقال: عضضت بضر أمك، يقول نباش، فانتفض سعد غضبا لما قال له عضضت بضر أمك، وكانت أمه قد ماتت قريبا في هذه السنة وهم في دومة الجندة. فقال سعد بن معاذ: دعه يا سعد بن عبادة، بيننا أشد من هذا، سيرون ما هو أشد. ثم قال له: إني أخاف عليكم مثل بني النظير، مثل يوم بني النظير. فقال غزال بن سمول: أكلت أير أبيك؟ فقال سعد بن معاذ: غير هذا القول أحسن منه. شوف الحلم عند هؤلاء واليهود، السيف ينتظرهم. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة: عضل والقارة. وسكت الرجلان. هذا اللحن يريد بعضل والقارة الغدر الذي غدروا بخبيب وأصحاب الرجاء، عضل والقارة بس يكفي. ثم جلسوا، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، التكبير يذهب الله. وقال: أبشروا، يقول عليه الصلاة والسلام: أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وبعونه. وانتهى الخبر إلى المسلمين بنقض قريظة العهد وأنهم حرب عليهم الآن، فاشتد الخوف وعظم البلاء. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، قال بن واقد والأول أثبت عندنا، يرسل إليهم الزعماء، يعني هم الفرق فقط في أسيد بن حضير. اشتد البلاء، ما وصف أحد كما وصف الله عز وجل عندما قال: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم من جهة الشرق من نجد، ومن أسفل منكم من جهة تهامة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق يومئذ وفشل كثير من الناس. النفاق سبحان الله موجود تحت القشرة، أي ضغط يطلع مباشرة، والإيمان موجود. وعظم البلاء، اشتد الخوف وخيف على الذرار والنساء، قالوا: ما في إلا السبي، ستسبى نساؤنا ويتفرقهن هذا الجيش، كل بنت وكل جارية وكل امرأة عند واحد يستبرئها ويأخذها سبية، والذراري عبيد ونحن سنقتل، هكذا يقول لهم الشيطان. وكانوا كما قال الله: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ترى الأمر مو بسهل، تصور لو أنك معهم وأولادك الآن هنا وأمامك 10,000 وقريظة نقضت وأصبحوا أكلت آكل إلا بنصر من السماء، والله لن يترك نبيه ولن يأخذ الأولياء. قالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجاه العدو لا يستطيعون الزوال عن مكانهم أبدا، ويتعاقبون يعتقبون على خندقهم يحرسونه عليه الصلاة والسلام، ظهر السلع وجه أمام العدو اللي جاي من جهة زغابة واللي جاي من جهة العقيق، والخندق بينهم ويتعاقبون على الخندق يحرسونه. وتكلم قوم بكلام قبيح، هذا داء البطل، صدق الله في النفاق، هم العدو في حذر. فقال معتب بن قشير: يعيدنا محمد كنوز كسرى وقيصر لما ضرب المعول، أحدنا الآن لا يأمن أن يذهب إلى حاجته، يريد فقط أن يبول وليقضي الحاجة، ما يقدر من الخوف، تبغون كسرى وقيصر، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول محمد بن كعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وأن أخذ مفتاح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهم وأموالهم في سبيل الله. فسمع معتب ما قال، فقال ذلك حين رأى ما بالمسلمين من الكرب، سبحان الله. وعن الحارث بن فضيل قال: همت قريظة أن يغيروا على بيضة المدينة ليلا، يعني الآن ما فقط نقض العهد، الآن مرة يعني أعطوا رؤوسهم مرة، أرادوا أن يغيروا على المدينة، يعني الناس جهة الخندق شمال المدينة. فأرسلوا حيي بن أخطب إلى قريش أن يأتيهم بألف رجل، ومن غطفان 1,000 رجل من 10,000، فيغيروا بهم. فجاء الخبر للناس فعظم البلاء، قالوا: هذا 2,000 من ورانا وقدامنا 8 وسيغيرون على النساء والذراري. واشتد الكرب والله، بلغت القلوب الحناجر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي من عبد الأشهل في 200 رجل، وزيد بن حارثة حبه وربيبه في 300 يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير في الليل، ومعهم خير المسلمين ويوقدون النيران، فإذا أصبحوا أمنوا، يعني الليل هم اللي يخافون في الليل. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لقد خفنا على الذراري في المدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان، والله لقد كنت أوفي على ظهر سلع على أعلى الجبل فأنظر إلى بيوت المدينة، فإذا رأيتهم هادين حمدت الله عز وجل. فكان مما رد الله به قريظة عما أرادوا أن المدينة كانت تحرس. عليه الصلاة والسلام حازم كل ليلة زيد بن حارثة في 300 وسلمة بن أسلم. شوف أنت ما تعرف الاسم هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ويعرف من يؤمر. سلمة بن أسلم بن حريش إن شاء الله نترجم لي في 200 رجل، وقال في المدينة أظهروا التكبير والنيران وأرهبوا العدو لا يطمعون في النساء والذراري. وأبو بكر كل شوي يطلع الجبل يشوف يتأكد سبحان الله العظيم. وقال محمد بن كعب قال خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محاصر الخندق، فقال انطلق إلى قريظة بني قريظة فانظر هل ترى لهم غرة أو خلل من موضع فتخبرني. خوات هذا خوات رضي الله عنه مو بعيد عن عمرو بن أمية الضمري، وله قصة يعني طريفة في الجاهلية يضرب بها مثل ما نريد نقوله، وهو أخو عبد الله بن جبير. قال فخرجت من عنده عند غروب الشمس، عند غروب الشمس فتدليت من سلع وغربت لي الشمس فصليت المغرب، ثم خرجت حتى أخذت في راتج ثم على عبد الأشهر ثم في زهرة ثم على بعاث. الآن كأنك تشوفه ماخذ المدينة الآن من شمالها إلى شرقها كذا موسعين الدائرة شوي، لأن المحلات هذه كلها كذا كأنك متجه إلى أحد بس أنك هكذا، ثم إلى بعاث، بعاث على طرف الحرة الشرقية لأنهم في الحرة الشرقية بس من جنوب من جهة قبة. فلما دنوت من القوم قلت أكمل لهم، فكمنت ورمقت الحصون ساعة مثل الذيب، ثم ذهب بي النوم فلم أشعر إلا برجل قد احتملني وأنا نائم فوضعني على عنقه وانطلق يمشي بي. هنا قال ففزعت ورجل يمشي بي على عاتقه، فعرفت أنه طليعة من قريظة، فاستحييت تلك الساعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء شديدا. ذلك اللحظة لما ضيعت ثغرا أمرني به، ثم ذكرت غلبة النوم، الإنسان يغلب على النوم. قال والرجل يرقل بي يعني يسرع يرقل إلى حصونهم، فتكلم باليهودية فعرفته، فقلت أبشر بجزرة سمينة. قال وذكرت وجعلت أضرب بيدي أضرب بيدي وعهدي بهم لا يخرج منهم أحد أبدا إلا بمعول في وسطه مثل الخنجر، وأنا خائف من الخنجر هذا، وأقول أبشر بجزرة سمينة يعني شوف اليهودي إن السمين بس بيتأكد لا يصير فيه في شيء غدارة ولا شيء. قال فأضع يدي على المغول، هو ليس معول مغول، فأضع يدي على المغول، لكن ترى هذه كلها تصحيفات الله كاتبين معول مرتين تصحيفات حنا بعضها ننتبه له وبعضها الله نطمرها لكن الله يعين. قال فأضع يدي عليه فأنتزعه، وشغل هذا اللي يحملني ويرقل بي بكلام رجل من فوق الحصن. قال فانتزعت المغول فوجأت به كبده هذا الجزرة السمينة، فاسترخى استرخت أعصابه وصاح السبع والله أنا السبع اللي ماخذه نايم حاطه على عنقه لكن طاح في سبع أكبر منه. قال فأوقدت اليهود النار على آطامها بشعل السعف سعف النخل، ووقع ميتا وانكشف. قال فكنت لا أدرك يعني من سرعته. قال فأقبل من طريقي التي جئت منها، وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظفرت يا خوات، ثم خرج فأخبر أصحابه فقال كان من أمر خوات كذا وكذا. قبل أن يأتي خوات قال فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه يتحدثون بخبري، سبحان الله جاء جبريل فلما رآني قال أفلح وجهك، قلت ووجهك أنت يا رسول الله. قال أخبرني خبرك، أخبرني خبرك، فأخبرته قال هكذا أخبرني جبريل آنفا بالضبط. سبحان الله العظيم النومة والقومة. وقال القوم وهكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي. قال خوات فكان ليلنا بالخندق نهارا، كان ليلنا بالخندق نهار من العمل والانتباه والنار، يعني نهارهم ليل وليل نهار ما عاد لا ينامون ولا. قال خوات رأيتني وأنا أتذكر سوء أثري عندهم بعد ممالحة وخلصية مني لهم، قال هم يمثلون بي كل المثل حتى ذكرت المغول. إيه يقول خوات وهو شايلني أتذكر وش بيسوون بي بعد الممالحة والخلصية، سيمثلون بي كل المثل حتى ذكرت المغول. سبحان الله، العرب إلى عهد قريب ما يخلي سلاح في حقه، ما يتركه حتى لو من تحت الثياب، يحتاجه حتى لو السبع ولا العدو ولا الغير. قالوا: وخرج نباش بن قيس ليلة من حصنهم يريد المدينة، ومعه 10 من اليهود من أشدائهم، وهم يقولون: عسى أن نصيب غرة. فانتهوا إلى بقيع الغرقد، وصلوا المسجد، فيجدون نفر من المسلمين من أصحاب سلمة بن أسد بن حريش، فناهضوه ورموهم ساعة بالنبل، فانكشف القرظيون مولين الحمد لله. وبلغ سلمة بن أسلم وهو بناحية بني حارثة، أقبل عن العشرة هذه، بلغه هو زعيمهم، لكن أصحابهم اللي ناهضوه، فأقبل في أصحابه حتى انتهوا إلى حصونهم، فجعلوا يطيفون بحصون اليهود حتى خافت اليهود، وأوقدوا النيران على آطامهم، وقالوا: البيات البيات، سيبيتون. وهدموا قرني بئر لهم وهوروها عليهم، يعني الصحابة، فلم يقدروا يطلعوا من حصنهم، وخافوا خوفا شديدا. لازم إرهابهم، يعني هدموا قرن البئر وهوروها وأطافوا بالحصن يريدون الغرة، الصحابة رضي الله عنهم، فخافت اليهود. ولم نول لهم رأي، كل يوم بيجوا المدينة يعني وأهلها غايبين. وقال ابن أبي الزناد وابن جعفر، وقال وهذا أثبت من الذي في أحد، وكان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقولون: قد رفع في الآطام، فكانت صفية في أطم فارع، معها جماعة وحسان معه، ويقال أنه ما كان يقاتل رضي الله عنه، لكن لسانه عن جيش كامل. ترى حسان يعني عاش 120 سنة، يقولون 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. إذا كان 60 في الجاهلية، تراه الآن حول 70. قال: فأقبل 10، ترى الناس يعني حريصين على حسان، والسيل نحوه، خاصة اللي في قلوبهم مرض، رجل حول 70 ولسانه جيش كامل، مرت قصائد وستأتي قصائد، يوجع قريش والأعراب واليهود أكثر من ما يوجع السيف، لأنه يضع فيهم شيء يطير في العرب، والعرب عندهم المنية ولا الدنية العيب، فكيف إذا كان في قصيدة تحفظ وتخلد، رضي الله عنه. قال: فأقبل 10 من اليهود ورأسهم غزال بن سمول. شوف هذا اللي قبل شوي يتكلم، وكعب بن أسد، اليهود يتقلب سبحان الله. شوفون ملامع فلسطين، لهم 50 سنة كل يوم ينقض ويعاهد وينقض ويعاهد وينقض ويعاهد، ما لهم إلا. قال: ورأسهم غزال بن سمول من بني قريظة، نهارا أقبلوا نهارا، فجعلوا ينقمعون ويرمون الحصن، الحصن فارع هذا جنب قريب من المسجد، وينقمعون يعني يندسل في مكان ويرمي الحصن. فقالت صفية لحسان فيما يروى: دونك يا أبا الوليد. فيقال أن قال: والله لا طاقة لي باليهود، أو لا أعرض نفسي لليهود. فدنا أحدهم إلى باب الحصن يريد أن يدخل الحصن على النساء، فاحتجزت بنت عبد المطلب بثوبها، صفية أخت حمزة شقيقته، مبعتنا الحمزة والله، هذولا سبحان الله ذهب خالص، وأبوها عبد المطلب. ثم أخذت خشبة فنزلت إلى اليهودي فتغافلته، فضربته ضربة شدخت رأسه فقتلته، اليهودي هذا أشجع واحد فيهم في العشرة، فهرب من بقي منه. قال: واجتمعت بنو حارثة فبعثوا أوس بن قيظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، ليس دار من دور الأنصار مثل دارنا، ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عنا، غطفان من جهة أحد من هناك، وبني حارثة من جهته، فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا ونمنع ذرارينا ونساءنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بذلك وتهيئوا للانصراف. فبلغ سعد بن معاذ فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا تأذن لهم، إن والله ما أصابني وإياهم شدة قط إلا صنعوا هكذا. ثم أقبل عليهم فقال لبني حارثة: هذا لنا منكم أبدا؟ ما أصابني وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا؟ فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يختلفون، حتى القبائل الجمعية تختلف، وبني حارثة هم اللي أنزل الله فيهم وفي بني سلمة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل في أحد، رضي الله عنهم، رضي الله تعالى عنهم. لكن يجي من العرب مثل كذا، في الناس طبقات، لكن مو مثل بني عبد الأشد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير دور الأنصار بإطلاق عبد الأشد، هذولا كلهم ذهب خالص، ثم بني النجار من الخزرج، هذولا من الأوس، ثم بني فلان أظنهم بني الحارث ثم بني ساعدة اللي هم جماعة سعد بن عبادة. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله جعلتنا آخرا؟ قال: حسبكم أنكم من الخيار، يعني أنا ما عديت إلى أربعة بيوت وأنتم من الأربعة، أربعة الأوائل. هذا كان في تبوك. بني عبد الأشهل هذول سبحان الله سيقتل زعيمهم سعد معاذ في هذه المعركة رضي الله عنه، سيختاره الله شهيدا، نحن عباد الله، والله ينظر في القلوب ويختار، سيصطفي الله عز وجل عنده في الملأ الأعلى، وسيهتز لموته عرش الرحمن، وسيبكيه أبو بكر وعمر أشد بكاء قط. سعد معاذ ما بين إسلامه وبين الخندق إلا 5 سنين، لكن الخمس هذه كلها جوهر، ما تجد إلا يقرأ القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، في أحد، في الخندق، في كل الأماكن، في المريسية، في غيرها. سعد بن معاذ رجل طويل حريض أبيض، رجل يعني يملأ العين يملأ القلب رضي الله تعالى عنه. ما بكى أحد، تقول عائشة: ما سمعت الصديق والفاروق يبكون أشد من بكائهم على سعد بن معاذ رضي الله عنه. بعدها بسنين جاءت مناديل من أكيدر دومة، زعيم دومة الجندل، مناديل ملكية يعني ما تأخذ عند الملوك، وجعل الصحابة يتعجبون منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، رضي الله عن سعد والصحابة أجمعين. قال: فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتوا مع المسلمين. لو فتح باب الإذن يمكن ينفتح الباب بعد القبائل كلها، كل واحد يقول بروح أشوف أهلي وبشوف. فردهم حتى يذهب الخوف. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت لسعد بن أبي وقاص ليلة ونحن بالخندق لا أزال أحبه أبدا. وسعد بن أبي وقاص والله يحب، ولذلك لما مات بالعقيق في الخمسينات في خلافة معاوية، في آخر خلافة معاوية سنة 55، وكان هو قد اعتزل ذهب للبقيع، صلوا عليه، فقالت عائشة: ادخلوه المسجد حتى نصلي عليه أمهات المؤمنين المتبقيات، هي أم سلمة. فأنكر الناس، فقالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فتقول عائشة: لا زال أحبه أبدا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها، حتى إذا آذاه البرد جاءني فأدفأته في حضني، كان عنده هذيك الليلة في قبته عليه الصلاة والسلام، يعني عائشة كانت عنده، يؤذيه البرد مع ظهره، قالت: فأدفئه في حضني، فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة يحرسها عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ويقول: ما أخشى أن يؤتى الناس إلا من هذه الثلمة، فهي أخوف الثغور، وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه عليه الصلاة والسلام، هذا والله القائد، أخوف الثغور، وكان يقف حتى يؤذيه البرد، يدخل في عظامه فيعود إلى عائشة فتدفئه في حضنها، تضمه هكذا حتى يدفع عليه الصلاة والسلام. قالت: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضني وقد دفئ، وهو يقول: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا يحرسني. قالت: فما هو إلا أن سمعت صوت السلاح وقعقعة الحديد، جاء الرجل الصالح يحرس القبة، والناس في خوف شديد، خاف حتى من المنافقين، من اليهود، اغتيال، تسلل، شيء، خوف خوف خوف، سبحان الله العظيم، يعني ما عاد بعد القرآن شيء، بلغت القلوب الحناجر. قالت: فسمعت صوت السلاح وقعقعة الحديد، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، جئت أحرسك يا رسول الله، فقال: عليك بهذه الثلمة فاحرسها عني، اللي هي ثلمة الخندق. قالت: فلما ذهب سعد إلى الثلمة قريبة من القبة نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاح، حتى سمعت غطيطه وضع له رجل، ورجل وصالح. تقول عائشة: فوالله لا أزال أحب سعد أبدا رضي الله عنه. وقالت أم سلمة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق الثلاث هذه تعاقبا عليه، فلم أفارقه مقامه كله، وكان عليه الصلاة والسلام يحرس بنفسه في الخندق، وكنا في قر شديد، برد شديد، فإني لأنظر إليه قام فصلى ما شاء الله أن يصلي في قبته عليه الصلاة والسلام، في القبة، قبة صغيرة، يصلي يصلي يصلي الليل كله، ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول: هذه خير المشركين تطيف بالخندق، من لهم ثم نادى: يا عباد بن بشر، إيه الرجال، يا عباد بن بشر، قال لبيك يا رسول الله، قال معك أحد؟ قال نعم، أنا في نفر من أصحابي كنا حول قبتك نحرسها. الله على الصحابة. قال انطلق أنت وأصحابك فأطف بالخندق، فهذه خيل من خيلهم تطيف بكم، يطمعون أن يصيبوا منكم غرة، اللهم ادفع عنا شرهم، اللهم انصرنا عليهم واغلبهم، لا يغلبهم غيرك، لا يغلبهم غيرك. فخرج عباد بن بشر في أصحابه، فإذا بأبي سفيان في خيل من المشركين يطيفون بمضيق في الخندق، وقد نذر بهم المسلمون فرموهم بالحجارة وبالنبل. قال فوقفنا مع المسلمين فرميناهم بالحجارة اللي جمعوها أيام الحفر وبالنبل حتى أذلقناهم بالرمي، يعني أضعفناهم بالرمي، فانكشفوا راجعين إلى معسكرهم. قال ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده في قبة في صلاته يصلي عليه الصلاة والسلام، فأخبرته. قالت أم سلمة فنام حتى سمعت غطيطه فما تحرك، حتى سمعت بلالا يؤذن بالصبح، الله أكبر لا إله إلا الله، يؤذن بالصبح في تلك اللحظة. قالت وبياض الفجر، فخرج فصلى بالمسلمين. فكانت أم سلمة تقول كقول عائشة: يرحم الله عباد بن بشر، يرحم الله عباد بن بشر، فإنه كان ألزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرسها أبدا ما يفارقها رضي الله عنه. ألم أقول لكم كل صحابي يسد الأفق أمامك، كل صحابي مثل أحد نفخ فيه الروح، لا إله إلا الله. وخيبته أكثرنا ما يعرف عباد بن بشر. قالوا وكان أسيد بن حضير يحرس الخندق في أصحابه، فانتهى إلى مكان من الخندق تطفره الخيل، الطفر الوثب في ارتفاع، ومنه كلمة الطفرة، سواء الطفرة الجلدية ولا الطفرة المالية، إذا وثب في ارتفاع كذا مثل السهم في الخط البياني إذا طلع فوق كذا، تطفره خيله. وكان الناس عجلوا في حفره ذلك المنطقة بالضبط، شفت كيف أن أحيانا أي تقصير، كان الناس في تلك المكان عجلوا في حفره، فكانت نخاف أن تطفره الخيل. لا هناك يقول تطفره الخيل، فإذا طليعة من المشركين 100 فارس أقبلت عليهم عمرو بن العاص يريدون أن يغيروا على المسلمين، فقام أسيد بن حضير على تلك الثغرة بأصحابه فراموهم بالحجارة وبالنبل، والخيل تخاف من النبل تجض عنه، حتى أجهضوهم عنه وولوا مدبرين. وكان في المسلمين تلك الليلة سلمان الفارسي، فقال لأسيد بن حضير: إن هذا مكان من الخندق متقارب، ونحن نخاف أن تطفره خيلهم، وكان الناس قد عجلوا في حفره. قال فبادروا وباتوا يوسعونه تلك الليلة حتى صار كهيئة الخندق الباقي، وأمنوا أن تطفره خيلهم. وكان المسلمون يتناوبون الحراسة، وكانوا في برد شديد وجوع شديد وخوف شديد. هذه والله الزلزلة، هذه الفتنة، لكن الله اصطفى، لو كان معهم غيرهم ما صبر. عن جابر قال: لقد رأيتني أحرس الخندق وخيل المشركين تطيف بالخندق وتطلب غرة ومضيقة من الخندق فتقتحم فيه، وكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد هما اللذان يفعلان ذلك، يطلبان الغفلة من المسلمين. سبحان الله، هذين الرجلين عندهم شغف بالقتال عجيب، يعني شغف بالقتال غير متناهي، فلذلك الناس ينامون هم ما ينامون، وخالد وعمر ما ينامون، يعني القتال يمشي في دمه. يعني يكفي ان خالد ايش يقول: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس حسناء أنا لها محب، بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد شديدة الخوف، أبيت فيها أصبح العدو ومسي. يخير بين ليلة يهدى إليه فيها عروس حسناء محب لها، أو ليلة شديدة الجليد، يعني قتال وبرد إذا اجتمعت، يعني سبحان الله وضع الله في قلوبهم. ولذلك سخرهم الله لفتح، خالد فتح الشام وعمر بن العاص فتح مصر وما وراءه، تقدمت فتوحات. وكان عمر وخالد هما اللذان يفعلان ذلك، يطلبان الغفلة من المسلمين. قال جابر: فلقينا خالد في 100 فارس قد جال بخيله يريد مضيقة من الخندق، يريد أن يعبر فرسانه إلينا، سبحان الله، فنضحناهم بالنبل حتى انصرفوا. وقال محمد بن مسلمة، هذا بعد جبل، أقبل خالد بن الوليد تلك الليلة في 100 فارس فأقبلوا من العقيق حتى وقفوا بالمذاد عند مسجد الفتح الآن، وجاه قبة النبي صلى الله عليه وسلم قابلين القبة. قال فنذرت بالقوم، فقلت لعباد بن بشر، يقول محمد بن مسلم، وكان على حرس قبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فقلت أتيت، فركع ثم سجد، وأقبل خالد في 3 نفر وهو رابعهم، والله أسمعهم يقولون هذه قبة محمد هو فيها، أرموا، فرموا. قال فناهضناهم حتى وقفنا على شفير الخندق وهم على شفيره من الجانب الآخر، ما بينهم إلا الحفرة. قال فترامينا، يقول محمد مسلم، وثاب إلينا أصحابنا وثاب إليهم أصحابهم، وكثرت الجراحة فينا وفيهم من الحجارة ومن النبل، ثم اتبعوا الخندق على حافتيه وتبعناهم، هم على حافة ونحن على حافة، والمسلمون على محارسهم كل واحد في مكانه، فكلما مررنا بمحرس نهض معنا طائفة وثبت الطائفة حتى انتهينا إلى راتج، فوقفوا وقفة طويلة وهم ينتظرون قريظة يريدون أن يغيروا على بيضة المدينة. سبحان الله، كانوا متفقين نحن نأتيهم من هنا وأولئك يأتون من هناك. قال فما شعرنا إلا بخيل سلمة بن أسلم بن حريش يحرس، فيأتون من خلف راتج، فلاقوا خالد الوليد فاقتتلوا واختلطوا. سبحان الله، خيل سلمة بن أسلم من خلف راتج يعني من وراء الخندق اختلطوا. قال فما كان إلا حلبشة، يعني قدر حلبشة، حتى نظرت إلى خيل خالد مولية، وتبعه سلمة بن أسلم حتى رده من حيث جاء. الله أكبر، وخيبته، ما نعرف سلمة بن أسلم بن حريش، وعيب سلمة بن أسلم بن حريش، أشهلي. قال وأصبح خالد وقريش وغطفان تزري عليه وتعيبه، وخالد ما يعاب، وتقول ما صنعت شيئا في من في الخندق ولا في من أصحر لك، يعني سلمة بن أسلم أصحر لك في الصحراء، ما صنعت شيء، معك 100 فارس وأنت خالد وابن الوليد بن المغيرة بعد. فقال خالد أنا أقعد الليلة وأبعث خيلا، يلا ورونا اللي عندكم، وأنتم بعد فرسان العرب قريش وغطفان حتى أنظر أي شيء تصنع. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لفي جوف الليل في قبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم إلى أن سمعت الهيعة وقائل يقول يا خيل الله يا خيل الله يا خيل الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين يا خيل الله يا خيل الله اركبي، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته من الصوت، فخرج من القبة فإذا نفر من الصحابة عند قبتي يحرسونها، منهم عباد بن بشر، فقال ما بال الناس؟ قال عباد يا رسول الله هذا صوت عمر بن الخطاب الليلة نوبته ينادي يا خيل الله والناس يثوبون إليه، وهو من ناحية حسيكة بين ذباب ومسجد الفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر اذهب فانظر ما الخبر ثم ارجع إلي إن شاء الله فأخبرني. قالت أم سلمة فقمت على باب القبة أسمع كل ما يتكلمان به. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على قدميه حتى رجع إليه عباد بن بشر، فقال يا رسول الله هذا عمرو بن عبد ود في خيل المشركين، ومعه مسعود بن رخيلة الأشجعي، هذا زعيم أشجع في خيل غطفان، والمسلمون يرامونهم بالنبل والحجارة، وهم من جهة ثغرة عمر بن الخطاب، وعمر ينادي المسلمين ينادي المهاجرين يا خيل الله، لأن هذا من جهة خندق المهاجرين. عمر بن عبد ود هذا من أفرس قريش، وهو أظن فهري من أعلى قريش، ليس من كعب بن لؤي، ومعه مسعود بن رخيلة هذا زعيم أشجع من غطفان أيضا من فرسان العرب. قالت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس درعه ومغفره وركب فرسه وخرج معه أصحابه حتى أتى تلك الثغرة التي فيها عمر. قال فلم يلبث أن رجع وهو مسرور ويقول صرفهم الله وقد كثرت فيهم الجراحة، يخبر أم سلمة. قالت ثم نام حتى سمعت غطيطه، وعليه الصلاة والسلام ما ينام تلك الأيام بس يسرق الأوقات سرق. قال وسمعت هيعة أخرى ففزع فوثب وصاح، هكذا كما قال الله قبل قليل، يقول ليلنا نهار ونهارنا نهار النهار وليلنا نهار، كل ما يأخذ بس ما يحتاجه وثب فصاح يا عباد بن بشر عليه الصلاة والسلام، كل ما قام قال يا عباد، عباد ولي حول، قال لبيك يا رسول الله، قال انظر ما هذا، فذهب ثم رجع. قال ضرار بن الخطاب الفهري هذا أيضا من أفرس قريش وأسلم بعد ذلك، هو يقول زوجت 10 في الجنة، زوجتهم من حور العين في أحد يعني قتلهم. قال هذا ضرار بن الخطاب في خيل من المشركين ومعه عيينة بن حصن زعيم فزارة في خيل من غطفان عند جبل بني عبيد، والمسلمون يرامونهم بالحجارة وبالنبل في الليل. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس درعه وركب فرسه ثم خرج ومعه أصحابه إلى تلك الثغرة، فلم يأتنا إلى السحر، فرجعه يقول: رجعوا مفلولي قد كثرت فيهم الجراحة والحمد لله. ثم صلى بأصحابه الصبح وجلس. فكانت أم سلمة تقول: قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وفيها خوف، المريسيع وخيبر، وكنا في الحديبية وفي الفتح وفي حنين. هذه شهدتها كلها أم سلمة، شهدت المريسيع مع النبي صلى الله عليه وسلم، القرعة كانت عليها هي وعائشة، وخيبر، وكنا بالحديبية وفي فتح مكة وفي حنين، والله لم يكن من ذلك شيء أتعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخوف عندنا من الخندق. وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة، الحرجة الشجر الملتف في الأغصان، وقريضة لا نأمنها على الذراري وعلى النساء وعلى المدينة، والمدينة تحرس حتى الصباح، يسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا خوفا، ونحن كما مثل هذه الليلة. كل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيء سمع الهيعة، ركب فرس ولبس درع ولبس مغفرة، هذه ثغرة عمر، هذه ثغرة فلان، هذه ثغرة فلان، دخلوا من هنا أتوا من هنا، وهم 10,000 ونحن قلة، وفي خوف وفي برد وفي جوع وفي، سبحان الله العظيم. تقول: ما في خوف لا في المريسيع ولا في خيبر ولا الحديبية ولا الفتح ولا حنين مثل الخندق. قالت: حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال محمد بن مسلمة: كنا حول قبة النبي صلى الله عليه وسلم نحرسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم نسمع غطيطه، إذ وافت أفراس على سلع، سبحان الله، فبصر بهم عباد بن بشر فأخبرنا بهم. قال: فأمضي إلى الخيل، وقام عباد على باب القبة آخذا بقائم السيف ينظرني، فرجعت فقلت: خير المسلمين، سبحان الله، مثل الأسود، هذه خير المسلمين، أشرفت وعليها سلمة بن أسلم بن حريش، يجي منه ويجي منه ويجي منه، مرة من جهة أحد، مرة من جهة سلع، مرة من جهة قريضة، طول الليل هو على أفراسه مع 300 رجل رضي الله عنه، وزيد بن حارثة مثله، يا الله يا الله. قالت: فرجعت إلى موضعنا، أشرفت علينا خيل سلمة، يظنونها خيل الكفار على سلع، ظنوا أنهم وجدوا ثغرة ووصلوا إلى سلع. قالت: ورجعت إلى موضعها. يقول محمد بن مسلمة: كان ليلنا بالخندق نهارا حتى فرجه الله، الليل نهار لا ننام ولا، سبحان الله، لا، حتى فرجه الله من عنده. هنا الآن تطلع المعادن، يطلع الإيمان، يطلع النفاق، يطلع كل شيء، يطلع الآن مثل التنور، يطلع الذهب الأحمر، تطلع الشوائب، هذا اللي يريد الله عز وجل، الزلزلة والفتنة، الفتنة مأخوذة من فتنة النار مثل التنور. قالت: وقال جابر: كان خوفنا على الذراري في المدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان حتى فرج الله ذلك. قالوا: فكان المشركون يتناوبون بينهم، فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوما، ويغدو هبيرة بن أبي وهب يوما، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما، وضرار بن الخطاب يوما، وعمر بن عبد الود يوما، وخالد بن الوليد يوما، وعمر بن العاص يوما، فلا يزالون يجولون بخيلهم ويجيلونها بين المذاد إلى راتج، إلى جبل بني عبيد، إلى هكذا هكذا. المذاد أقصى الغرب، وراتج أقصى الشرق، وهم في نشر من أصحابهم، منتشرين يعني، يتفرقون مرة ويجتمعون مرة. ونحن نرى، أنت تشوف الآن عدوك يبحث عن أي ثغرة ويدخل عليك 10,000، تشوفك قدامك يعني. حتى عظم البلاء وخاف الناس وخوفا شديدا. قال: ويقدمون رماته، وكان معهم رماه منهم حبان أو حبان ابن العرقة وأبو أسامة الجشمي، هذولا كان لهم فعل في أحد، وغيرهم من أثناء العرب يعني من ملاير، فعمدوا يوما فتناوشوا بالنبل ساعة، وهم جميعا في وجه واحد وجاه قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عرفوا مكان القبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عليه الدرع والمغفر ويقال على فرسه. قال: فيرمي حبان ابن العرقة سعد بن معاذ بسهم، فأصاب أكحله، الأكحل عرق يأتي من القلب وهو في الرجل في الجهة اليسرى إلى العضد إلى الذراع متصل بالقلب، الأكحل هذا، ويقال أنه في النساء في اليمين في الرجال في اليسار، الله أعلم. قالت: وكان راميا هذا ابن العرقة، فرمى سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله. قال: خذها وأنا ابن العرقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرق الله وجهك في النار. ويقال اللي رماه أبو أسامة الجشمي رماه وكان دارعا. تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كنا والله في أطم بني حارثة قبل الحجاب، ومعنا أم سعد بن معاذ. فمر سعد بن معاذ يومئذ عليه ردع، ردع خلوق، يعني أثر طيب في جسده. قالت: ما رأيت أحدا في الخلوق مثله. سبحان الله، رجل مهيب مهيب مهيب سيد، وعليه درع كاملة لكنها مشمرة من جهة الذراعين، يعني قاصرة إلى جهة المرفق كذا، ومن هناك رمي. تقول عائشة: فقلت لأم سعد بن معاذ وهي ترى ابنها مثل الأسد، تقول: والله إني لا أخاف عليه يومئذ من تشمير درعه وما من تشمير درعه. قالت: ومن هناك أصيب. قالت: فمر بنا ونحن في الحصن يرفل وفي يده الحربة وهو يقول: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. الله الله الله، لبث قليلا، لبث قليلا يدرك الهيجا جمل. إي والله إي والله، جمل فحل، كما قال كعب بن زهير يقول: يمشون مشي الجمال الزهر، يعصمهم ضرب إذا عرض سود التنابيل. فحول الرجال هذا، فحول المؤمنين. لبث قليلا، يقول اصبر بس جاكم الجمل، لبث قليلا يدرك الهي، وفي لفظ: يحضر الهيجا جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. هذا دائم الشجاع يقول: الأجل مكتوب مفروغ منه، خلني أختار أحسن قتلة، أحسن ميتة، لا نتقدم ولا نتأخر. أشجع الناس علي وش يقول؟ يقول: أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر، فسوى المقدور لا أحذره أو لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. خلاص انتهى، يعني هم أم عقل الناس. ولو أن يقول المتنبي: ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أظلنا شجعان. لو أن الحياة باقية كان أغبى الناس الشجعان اللي يروحون يعرض نفسه للقتل، لكن الحياة مفروغ منها وغير باقية، فلذلك أعقلنا شجعان، على الأقل يختار قتله وميته طيبة. وقال بعدها: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبان. قالت وهو يرفل وفي يده الحربة، أو يرقل، يرفل أو يرقل، لبث قليلا. وأمه تقول: الحق برسول الله يا بني، قد والله تأخرت. إي والله أم سعد معاذ، الحق برسول الله، الحق برسول الله يا بني، قد والله تأخرت. فقلت: والله يا أم سعد، لو وددت أن درع سعد قد أسبغ إلى بنانه، أو أسبغ على بنانه. عائشة رضي الله عنها خافت من الموضع اللي قتل فيه، اللي هو الذراع الأيسر هذا كان قاصرا عنه. فقالت أم سعد بن معاذ: يقضي الله ما هو قاضي، يقضي الله ما هو قاضي. راضين القوم ومسلمين وموقنين، كل معاني الإيمان متجسمة فيهم، سبحان الله، لا إله إلا الله. قالت: فقضي له أن أصيب يومئذ في ذلك الموضع، ولقد جاء الخبر بأنه قد رمي. تقول أمه: وأجب له، إي والله جبل. ثم إن رؤساءهم أجمعوا أن يغدوا جميعا، يعني في اليوم الثاني، رؤساء المشركين. وللحديث بقية، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.